يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم مع الشيخ ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم ويخذ المستمعين وفيكم حفظكم الله. لا يزال الكلام مستمعي الكرام في حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في الأشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله عليه الصلاة والسلام على رسلكما، تقدم كلام أهل اللغة كابن فارس وغيره في معنى الرسل، وأنه السير السهل، نعم، على رسلكما يعني على هينتكما، والمطلوب الرفق، والرفق مطلوب في كل شيء حتى في المواقف التي تتطلب أحيانا شيء من العجلة والسرعة كالحرب مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي لما بعثه إلى خيبر انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، لأن الرفق في جميع الأمور يزينه، ونزعه وتركه لا شك أنه يشينه، ما كان الرفق في شيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه. في رواية معمر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا وبفتح اللام، قال الداودي أي قفا، وأنكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل. وفي رواية سفيان فلما أبصره دعاه وقال له، فقال له تعال، بناء على أنه واحد. وقال العيني، قال الجوهري التعالي الارتفاع، تقول منه إذا أمرت تعال يا رجل فتح اللام، وللمرأة تعالي. وقال ابن قتيبة تعالى تفاعل من علوت. وقال الفراء أصله عال البناء، كذا في عمدة القاري، ونقله ابن الملقن عنه وقال عال إلينا، يعني تعال إلينا، وهو من العلو. ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياه صار عندهم بمنزلة هلم، تعال بمعنى هلم وأقبل، حتى استجازوا أن يقول الرجل وهو فوق شرف تعال أي اهبط، وإنما أصلها الصعود. قوله إنما هي صفية بنت حيي تقدمت ترجمتها، وفي رواية سفيان هذه صفية، قال ابن الملقن فيه النسبة إلى الأب الكافر، النسبة إلى الأب الكافر، لأنه ليس المقصود به انتساب شرف، وإنما هو انتساب تعريف وبيان الواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال الكرماني إما قال سبحان الله حقيقة أي أنزه الله أو ننزه الله تعالى عن أن يكون رسوله متهما بما لا ينبغي، إما حقيقة يعني تلفظ بقول سبحان الله، أي أنزه الله تعالى عن أن يكون رسوله متهما بما لا ينبغي، أو كناية عن التعجب من هذا القول. كثيرا ما يستعمل التسبيح للتعجب. وكبر عليهما. قال ابن حجر زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك، كبر عليهما ذلك. ومثله في رواية ابن مسافر الآتية في الخمس، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن الأبي اليماني شيخ البخاري فيه. وزاد ابن أبي عتيق عند المصنف في الأدب وكبر عليهما ما قال. وله من طريق عبد الأعلى عن معمر فكبر ذلك عليهما. وفي رواية هشيم فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا، هل نظن بك إلا خيرا. وقال الكرماني وكبر بضم الباء الموحدة أي شق أي عظم وشق عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. النسخة التي طبعت بل شرح عليها ابن حجر يبلغ من ابن آدم، من ابن آدم، النسخة التي عليها شرح ابن حجر من ابن آدم. وهذا في رواية موجود ننبه عليها، لكن الخطأ الذي في فتح الباري يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم، لا شك أن هذا تصحيف، مع الأسف أنه حتى موجود في طبعة بلاغ بين يديكم الآن. نعم هي معنا، هي موجودة الآن، يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم، مع أن الذي يصحح في طبعة بلاغ علماء. الشيخ الآن يستعرض. نعم هذا موجود. نعم. قوله إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم، أنتم تقرؤون الآن من النسخة نفسها. من البلاغية. نعم. يعني الطبعات الثانية ما يستغرب أن يوجد فيها أخطاء، لكن طبعة بلاغ والذي يصحح في مطبعة بلاغ لجنة من كبار أهل العلم، لكن الكتاب الكبير مثل هذا لا بد أن يوجد فيه ما يوجد، وهو عمل البشر، وقد يكون له أصل من بعض النسخ، بعض النساخ، أو يكون أيضا حتى من ابن حجر، لا ليس بمعصوم. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن تقع مهما بلغ المؤلف ومهما بلغ الناسخ من الدقة، وهما بلغ الطابع والمصحح والمراجع، لأنه لا شيء يكمل حاشا كتاب الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. بعض الروايات يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال الكرماني أي كمبلغ الدم، أي كمبلغ الدم. ووجه الشبه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم المفارقة. يبلغ من الإنسان في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق من ابن آدم، وعليها شرح ابن حجر، والمراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء، كقوله يا بني آدم وقوله يا بني إسرائيل بلفظ المذكر، إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء. هل نقول إن العرف ولا أن دلالة النصوص الأخرى وأن النساء شقائق الرجال ويدخلن في خطابهم، ويدخلن في خطابهم، بل قد يذكر ما يعود إلى امرأة دون غيرها، يذكر ما يعود إلى امرأة دون مشاركة أحد لا من الرجال ولا من النساء، كما قال جل وعلا في مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه نعم وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، كانت من القانتين وهي امرأة واحدة، ما قال من القانتين، من القانتات نعم. كذا في فتح الباري والمراد بالإنسان الجنس الرجال والنساء، كذا في إرشاد الساري وقوله مجرى الدم. يقول ابن الملقن قيل هو على ظاهره، قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة على ذلك، وقيل مجاز لكثرة أعوانه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. قال ابن وقيل هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة على ذلك، وقيل مجاز لكثرة أعوانه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. وزعم ابن خالويه في ليس، لو كتاب اسمه ليس من كلام العرب، زعم ابن خالويه في ليس إن الشيطان ليس له تسلط على الناصية وعلى أن يأتي العبد من فوقه. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمال، ولم يقل من فوقهم، لأن رحمة الله تنزل من فوق. ابن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان، نعم يبلغ، نعم يبلغ، الحكم واحد، نعم هو مشبه بالدم أنه يجري في العروق كالدم. لكن ماذا عن الجن؟ هو يجري من ابن آدم ويجري من الإنسان، لكن ما يجري بالنسبة لمسلم الجن فيشبه عليهم ويلبس عليهم ويريد ضلالهم وإغواءهم، لأن اللفظين ليس فيهما ما يدخل الجن، نعم من الإنسان أو من ابن آدم. فهل الجن سلموا من وسوسته وأنه لا يجري في عروقهم مجرى الدم، أو أنه يعمل بهم عملا شبيه ما يعمله بابن آدم لكن ما يدرى عن كيفيته، فيكون الجريان مجرى الدم خاص ببني آدم، وأما المسلمين من الجن لا شك أنه يريد تكثير السواد ممن يدخل معه النار، وأقسم أنه بإغوائهم أجمعين، نعم، ويغيظه أن يدخل أحد الجنة أو يسلم أو يؤمن، سواء كان من الإنس أو من الجن، وطريقه في ذلك الإغواء والإغواء، نعم الإغواء والوسوسة، لكن كونه يجري مجرى الدم هذا خاص بني آدم والإنسان. وأما بالنسبة طريق في طريقة وسوسته وإغوائه للجن الله أعلم بها. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وشكر لكم ونفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.